يقول جئت لكي اعتمر، ولم احرم في الباخرة، ولم امكث في البلد هنا سوى ليلتين فقط، وفي اليوم الثالث قمت بالاعتمار. فقال لي بعض الناس لا بد ان تمكث في البلد 3 ايام. اريد من سماحتكم ان اعرف هل عمرتي صحيحة ام ان علي كفارة؟ جزاكم الله خيرا. اذا كنت احرمت من الميقات لما حليت في الباخرة، او ذهبت اليه حتى احرمت من الميقات، ميقات بلدك، فليس عليك بأس اذا كملت العمرة، ولو ما مكثت الا يوم واحدة او ساعة واحدة. ليس العمرة مؤمنة المعلومة، فالذي قال لك لابد من 3 ايام قوله لا اصل له، قول باطل. متى طاف الانسان وسعى وقصر تمت عمرته، وله يسافر الحافي يوم الذي قدم فيه، لا حرج في ذلك. اما ان كنت ما احرمت الا من مكه او من قرب مكه، ما تجاوزت الميقات ولم تحرم، فعليك دم ذبح مكه للفقراء، والعمره الصحيحه لكنها ناقصه، تجبر بدم لانك لم تحرم من الميقات. جزاكم الله خيرا. اذا الاقامه لا تاثير على الاحرام فيها، جزاكم الله خيرا. الاقامه لا، لا بد ان يكون الاحرام من الميقات. نعم نعم، بارك الله فيك. ميقات بلده، ميقات بلده هو البلد اللي يمر عليه. بارك الله فيكم واحسن اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.